رابعاً للسؤال عن السبب لماذا باستخدام لأن. أنا لأنني، نحن لأننا، أنت لأنك، أنت لأنك، أنتم لأنكم، أنتن لأنكن، هو لأنه، هي لأنها، هم لأنهم، هن لأنهن.